إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ضعف الإيمان له أسباب، منها الغفلة عن ذكر الله وإضاعة الصلوات، منها مشاهدة القنوات الفاضحة المتهتكة، منها حضور مجالس الغيبة والنميمة. هذه المعاصي هي التي تضعف إيماننا، فالحذر منها واجب. كذلك مرافقة الأشرار تؤثر في نزول الإيمان.